همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد عبد العال إمام عبد الرحمن المقيم في قرية بني سند مركز منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي ووزارة التموين. بيقول فيها: في حاجات غريبة بتحصل كده بدون مناسبة يا حضرات. أمراض في النفوس بعيد عن السمعين، يعني مثلا لما تكون فيه إعانة شهرية الدولة بتوفرها لواحد كبير زي حالاتي، يجي موظف من اللي قاعدين على مكاتبهم يقوم يدور على حاجة يعملها، ما يلاقيش غير راجل غلبان زي حالاتي قوم يوقف له الإعانة الشهرية اللي بيصرفها دي، وهو كده يعني بقى هو اللي بيشتغل واللي ما حصلش قدام اللي أكبر منيه. طب الغلبان يعيش ازاي يا عم اللي ما حصلتش انت؟ قل لي يعيش ازاي وكيف؟ انا حضرات رجل فلاح، كنت بشتغل باليومية لان مانيش من صحاب الاملاك ولا عندي طين يصرف عليا ولا على عيلتي، ولما الصحة راحت مع السن مهنة لمؤاخذة يعني وصلت سن الستين يا حضرات، الصحة راحت وما عندش اقدر اشتغل زي الاول. ما كانش فيه قدامي غير المساعدة الشهرية دي، الكام جنيه اللي بصرفهم من وزارة التضامن الاجتماعي هم وبطاقة التموين بتاعتي بفرض واحد بس فقط لا غير، اصرف بيها كل شهر كيسين سكر وجزازة زيت واجيب بها 5 ترغفة عيش في اليوم، وربنا بيبعت لي الغموس وعايش وخلاص. مال ايه اللي حصل بقى طالما انت عندك العيش والزيت والسكر وكمان الغموس؟ عايز ايه بقى تاني؟ والله يا بيه ما كنت عايز حاجة خالص، مش عايز حاجة واصل، لكن الظاهر كده ان لما وصلت لسن الستين وبدل ما يقول الراجل ده كبر واحتياجاته زادت لان ما عدتش يعني اقدر اشتغل، قالوا لا عايزين اللي بياخده. عايزين اللي بياخده ازاي يعني؟ مش فاهم عدم المؤاخذة، يعني حد طمع يعني في الكام رغيف بتوعك؟ قول يا راجل قول، ما تخبيش. كله يا بيه اخد كل حاجة. ما تفسر يا عم، انت ما تخلينيش نفهمك غلط، اتكلم على طول، تعطنا عطنا ولا ايه؟ ما انا بصراحة مش عارف اقول ايه، لكن هقولها يا بيه وخلاص، هقولها وامل حد يسمعني ويساعدني. قول يا محترم. بص هقولك على حاجة، انا جنبك هنا هحط البسكوت في الشاي، يعني هفطر وانت قاعد بتحكي لي كده. ها فجأة بيه الجماعة بتوع الشؤون الاجتماعية وقفوا المساعدة الشهرية دي، قلت اتقدم لهم بطلب تاني، وكفاية عليه بطاقة التموين دول وكه سند عليها، رحت اصرف التموين لقيتهم وقفوا هي كمان. أباي ليه كده؟ مش عارف ليه، حسيت ان زي ما يكون حد بلغ عني ولا حاجة. ما هو اللي حصل ده يا حضرات مش طبيعي. بص والله العظيم المساعدة اللي كنت بصرفها دي اللي هو كسين السكر وجزازة الزيت والكام رغيف من حقي، ما أخدتش حاجة من حد، وهم اللي كنت عايش عليهم يا حضرات، ودلوقتي مش عارف أعيش إزاي. عشان كده بعت لكم شكوتي وطالب حد يساعدني، يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.